السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الإمام محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في باب المنثورات والملح. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة، أي فيما يتعلق بحقوق العباد فيما بينهم، لأن الحقوق نوعان، هناك حق بين العبد وربه، وهذا الحق هو أن يعبد الإنسان ربه وأن يطيعه بأداء الفرائض وترك المحرمات، فهذا حق بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وهناك حق بين الإنسان وغيره، فهي حقوق بين العباد. فمن حق العبد عليك مثلا أن تؤدي إليه حقه، إذا كان له حق عندك أو كان له أمانة عندك، فمن حقه عليك أن تعطيه حقه وأن تحفظ له أمانته وأن تؤديها. ومن حقه عليك ألا تتعرض لنفسه ولماله ولعرضه، فهذه حقوق بين العباد، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأن الحقوق التي تكون بين العباد أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس ما كان متعلقا بأمر الدماء، فالإنسان إذا قتل إنسانا آخر، فهذا أول شيء ستحاسب عليه يوم القيامة، ويقضى بينك وبين هذا الشخص الذي قتلته وسفكت دمه. وهذا يدل على يعني حرمة الإنسان عموما، وعلى حرمة المسلم خصوصا، فالمسلم له حرمة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. ولذلك من أعظم المحرمات في ديننا في شريعتنا هو سفك ماذا؟ هو سفك الدماء. ولهذا قال الله تبارك وتعالى كما في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تأمل، تأمل هذا الجزاء الذي رتبه الله تبارك وتعالى على قتل نفس المؤمن، فهو يعني وعيد شديد جدا، وعيد شديد جدا. لهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم، من سفك دم امرئ مسلم. ولهذا عمر رضي الله عنه يعني ذات يوم نظر إلى الكعبة فقال: ما أعظم حرمتك عند الله تبارك وتعالى. الكعبة لها حرمة عظيمة جدا، ما أعظم حرمتك عند الله، ولكن حرمة المؤمن عند الله تبارك وتعالى أعظم من حرمة هذه الكعبة، أعظم من البيت الحرام حرمة المؤمن ودمه وعرضه. ولذلك يعني أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في مسائل الدماء، في مسائل الدماء، هذا في الحقوق التي بين العباد. ولكن فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى، فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى، فأول ما سيحاسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة. ولذلك لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر. قد يقول قائل يعني قد يبدو أن هذه الأحاديث متعارضة، فعندنا حديث يقول أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة، وعندنا حديث آخر يقول أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قد يشتبه الحديثان على المسلم ويظن أن بينهما تعارضا، فنقول لا، لا تعارض بين الحديثين، لأن هذا الحديث حديث الدماء هذا فيما يتعلق بحقوق العباد فيما بينهم، وأما حديث الصلاة فيما يتعلق بحق الله، بحق الرب سبحانه وتعالى على العبد. فما بينك وبين الله أول ما ستحاسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة، وهذا يدل أيضا على يعني عظم الصلاة وعظم مكانتها عند الله تبارك وتعالى. لهذا هذه الصلاة هي أول ما سيحاسب عليه العبد يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن صلحت يعني صلاة العبد، صلح سائر عمله، وإن فسدت والعياذ بالله فسد سائر عمله. إذن فالصلاة هي الأساس، هي الأصل، يحرص الإنسان على أن يقيم صلاته، على أن يقيم صلاته ويحافظ عليها كما أمر الله في كتابه، وكما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. إذن هذا هو معنى حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ثم قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك: وعن عائشة أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، الصديقة بنت الصديق، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، خلقت الملائكة من نور. والملائكة يعني خلق من خلق الله تبارك وتعالى، وهم سكان السماء، والإنس والجن سكان الأرض، والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان كما تعلمون. ولهذا ورد في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، فيجب على المسلم أن يؤمن بوجود الملائكة وأنهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى خلقهم من نور، خلقهم من نور. ويؤمن المسلم بأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويؤمن بجميع التفاصيل التي جاءت في الكتاب والسنة مما يتعلق بالملائكة من أنهم خلق أصحاب أجنحة. الملائكة لهم أجنحة ولا معنوش؟ عندهم أجنحة ولا معنوش؟ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني من الملائكة من له جناحان جناحان، ومنهم من له ثلاث ثلاث، ومنهم من له أربع أربع. قال تعالى يزيد في الخلق ما يشاء، يعني من الملائكة من له أكثر من ذلك. ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة بأن جبريل له 600 جناح، جبريل له 600 جناح، كل جناح يسد الأفق، يعني إذا فتح جناحا واحدا سد الأفق، يعني جهة السماء. فالإنسان يؤمن بمثل هذه التفاصيل التي وردت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بالملائكة. ومن هذه التفاصيل ما جاء في هذا الحديث أنهم خلقوا من نور، قال خلقت الملائكة من نور، قال وخلق الجان، الجان يقال الجان والجن، والجان والجن سمي بذلك لأنه مستتر، لأن كلمة جنة بمعنى استتر في اللغة العربية، في اللغة العربية جنة بمعنى ماذا؟ اختفى واستتر. فالجن سموا بذلك لأنهم مختفون عنا لا نراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، كما قال تعالى عن يعني إبليس والجن، فهم مستترون عنا لا نراهم، ولهذا سموا بالجن. ويجب الإيمان بالجن، يجب الإيمان بالجن، لأن يعني هذا الخلق أخبر الله تبارك وتعالى عنه في كتابه، وأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. ولهذا من يعتقد بأن الجن خرافة ولا وجود لهم فهذا كافر والعياذ بالله، من ينكر وجود الجن يكفر والعياذ بالله، لأنه مكذب بالقرآن والسنة. إذن فالجن موجود، وهناك في القرآن الكريم سورة كاملة تسمى ماذا؟ سورة الجن، والجن منهم المسلم ومنهم الكافر، كما قال تعالى عنهم ومنا المسلمون ومنا القاسطون، القاسطون بمعنى العصاة. فالجن منهم المسلم ومنهم الكافر، فنؤمن بجميع هذا، نؤمن بجميع هذا لأنه ورد في القرآن والسنة. والجن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا خلقوا من مارج من نار، خلقوا من مارج من نار. إذن فالجن خلق مخلوق من نار، الملائكة خلقوا من نور، والجن خلقوا من نار من النار. ولا يقولن قائل، وهذه هذا من أقوال السفهاء، يقول ما دام أن الجن خلقوا من نار فكيف يعذبهم الله يوم القيامة، كيف يعذبهم بالنار وهم مخلوقون من نار. احنا نقول هذا أصل خلقتهم، أصل خلقتهم أنهم خلقوا من نار، كما أن ابن آدم أصل خلقته أنه خلق من طين، صح ولا لا؟ ولو كان كاش واحد يضربك بطابوقة لراسك ببريكة لراسك يشق لك راسك، صح ولا لا؟ فلا يقول أن قائل ما دام الإنسان خلق من طين فكيف يعذب بالطين، فهذا جهل، هذا جهل. فنقول الجن أصل خلقهم من نار، وهذا لا يعني أنهم لا يعذبون بالنار، بل يعذبون، يعذبون بالنار، وسيجدون ألم تلك النار يوم القيامة. إذن فأصل خلقهم أنهم خلقوا ماذا؟ من نار، كما أن أصل خلق الملائكة من نور، وأصل خلق آدم كما سيأتي من طين، هذا هو معنى الحديث. طيب، قال وخلق آدم، وخلق آدم مما وصف لكم، وآدم خلق من ماذا؟ من طين، آدم خلق من طين كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك في القرآن، فآدم مخلوق من طين ومخلوق من صلصال كما قال تعالى في آيات أخرى، من صلصال من حمأ مسنون. إذن فآدم مخلوق ماذا؟ مخلوق من طين. وكلمة مارج في قوله وخلق الجن من مارج، من نار، المارج هو ما اختلط، يعني ما اختلط يعني من ألوان النار، من ألوان النار، لأن النار، النار لها ألوان، قد تكون النار سوداء ترى نارا لونها أسود، وقد يكون لون النار أحمر، وقد يكون لون النار أخضر وأزرق وهكذا. فهذا هو معنى من مارج، يعني من ألوان، يعني مختلفة من ألوان النار. وهذا الحديث حديث عائشة رواه مسلم في صحيحه، رواه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث حديث عائشة يدل على ماذا يا جماعة؟ يدل على عظمة قدرة الله تبارك وتعالى. لماذا الله تبارك وتعالى نوع في هذه المخلوقات؟ يعني هناك مخلوقات خلقها من نور كالملائكة، مخلوقات خلقها من نار كالجن، مخلوقات خلقها من طين كآدم. هذا يدل على عظمة، على عظمة، عظمة الله تبارك وتعالى وعظيم قدرته سبحانه وتعالى. فهو الذي يخلق هذه الأشياء من هذه الأشياء المختلفة والمتنوعة. طيب، ثم قال وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. قال رواه مسلم في جملة حديث طويل، يعني هناك حديث طويل في صحيح مسلم خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفي هذا الحديث أن بعض الناس سأل عائشة رضي الله عنها عن أشياء يعني تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فسألها عن صلاته بالليل وعن وتره وعن أشياء، أجابته عائشة رضي الله عنها عن كل ذلك، يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، وكيف كان يعني يستيقظ وينام، وكيف كان يوتر. ومن ضمن ما سئلت عنه عائشة رضي الله عنها خلق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان خلقه، فأجابت بهذا الجواب الجامع رضي الله عنها وأرضاه، فقالت كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. إذا أردت أن تعرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ القرآن، فقرأ القرآن الكريم، فما من خلق حسن جميل أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه إلا وكان في النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن مثلا يعني أمر بخلق الحلم، الصبر، بخلق الوفاء، بالشجاعة، بالجود والكرم، هذه كلها أخلاق وآداب أمر بها القرآن الكريم، امتثلها النبي عليه الصلاة والسلام، امتثلها النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله عليه الصلاة والسلام وأخلاقه، فكان خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في القرآن وما أمر به القرآن الكريم. إذن هذا هو معنى كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ولذلك يعني هذا الحديث نستفيد يعني منه فائدة عظيمة، وهي أن المسلم إذا قرأ كتاب الله تبارك وتعالى فيجب عليه، يجب على الإنسان وهو يقرأ القرآن الكريم أن يعمل بهذا القرآن. فالقرآن لم ينزله الله تبارك وتعالى علينا لنقرأه ونتلوه فحسب، كما قال يعني بعض السلف، أنزل القرآن على الناس ليعملوا به فاتخذوا قراءته عملا، يعني توقف عملهم عند القراءة، وهذه مصيبة، هذه مصيبة إذا توقف عملك عند القراءة فقط فهذه مصيبة، لأن القرآن لم ينزله الله تبارك وتعالى لأجل القراءة فقط. صحيح أنزل من أجل أن يقرأ، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، أتلو، أمرنا بتلاوة القرآن وقراءته، ولكن أمرنا أيضا بأن نعمل بهذا القرآن. لهذا قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا، الاتباع هنا بمعنى العمل، الاتباع هنا بمعنى العمل والاقتداء بما جاء في القرآن الكريم. إذا فالإنسان وهو يقرأ القرآن الكريم يعني عليه أن يحرص على العمل بما يقرأ. ولهذا يعني أثر عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه قال يعني كلمة عظيمة في هذا الباب، قال رحم الله رجلا خلا بكتاب الله، يعني قرأ القرآن في خلوة، يعني بينه وبين نفسه حيث لا يراه أحد، لأن هذا أدعى للإخلاص. قال رحم الله رجلا خلا بكتاب الله، قال وعرض عليه نفسه، يعني وهو يقرأ يعرض نفسه على هذا القرآن. وش معنى يعرض نفسه على القرآن؟ يعني يعرض أعماله على القرآن، هل أعمالي مطابقة للقرآن أم لا؟ فأنت تقرأ مثلا في القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أنت تقرأ هذه الآية ولكنك تنام عن صلاة الفجر، خاصة في هذه الأيام، يعني الفجر يعني يؤذن في وقت مبكر جدا، فأكثر الناس مع الأسف ينامون عن صلاة الفجر ولا يستيقظون إلا بعد طلوع الشمس. ومع الأسف أنه حتى بعض الأئمة، ولا أقول هذا تنقيصا للأئمة، فحاشا الأئمة المتقين طبعا، ولكن يعني هناك من الأئمة مع الأسف من اتخذ هذه المهنة يعني وظيفة يتقوت بها، تجده مضيعا لصلاة الفجر مع الأسف الشديد، قد لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس. فالإنسان إذا قرأ كتاب الله فعليه أن يعرض نفسه على هذا القرآن، هل أعماله موافقة لهذا القرآن أم لا؟ ولهذا يقول الحسن يقول رحم الرجل رحم الله رجلا خلا بكتاب الله وعرض عليه نفسه قال فإن خالفه ولا بدأ بالموافقة قال فإن وافقه إذا وجد عمله موافقا لما في القرآن قال حمد الله علاش يحمد الله؟ لأن الله تعالى هو من وفقه. إذا كنت على خير فالله تعالى هو من وفقك لهذا الخير فتحمد الله عز وجل على ذلك. قال فإن وفقه حمد الله وسأله المزيد من فضله. قال وإن خالفه إذا وجدت عملك مخالفا لما في القرآن. القرآن يقول لك حافظ على الصلاة، أنت ماشي محافظ على الصلاة. القرآن ينهاك عن الكذب وأنت تكذب في حديثك. القرآن ينهاك عن الغيبة وأنت تغتاب. القرآن ينهاك عن أكل الربا وأنت ترابي. القرآن ينهاك عن النظر المحرم وأنت تنظر النظر المحرم وهكذا. قال فإن خالفه قال تاب وأناب ورجع من قريب. وش معناته ورجع من قريب؟ أي بادر إلى التوبة قبل الموت، لأن الموت يأتي بغتة. فالإنسان يعني عليه أن يقرأ القرآن يعني بهذه الطريقة بهذه الكيفية حتى يمتثل هذا القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثله في أخلاقه عليه الصلاة والسلام. ولهذا عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه ماذا؟ القرآن. قال وعنها أي عن عائشة دائما رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يعني شوفوا سبحان الله الصحابة يعني كيفاش كانت كما نقولوا احنا بالعامية العقلية تحم في سماعهم للنصوص الشرعية سواء كانت قرآن ولا سنة. عائشة رضي الله عنها غير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سبق، احنا بالك نقرأ الحديث هذا ونسمعه بصح واحد ما ينفعل معاه خلاص قريناه خلاص، ولكن عائشة شوف تنفعل لأنها عربية تفهم الكلام العربي وتفهم مرامي يعني هذا الكلام إلى ماذا يرمي هذا الكلام. إذن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ما هو الشيء الذي أشكل على عائشة يا جماعة؟ من كره لقاء الله كره الله لقاءه. حنا كي يجي الموت يا جماعة نحبوها ولا نهربوا منها؟ ها قل إن الموت الذي تفرون منه، جميع يفر من الموت صح ولا لا؟ جميع يفر من الموت. فهل هذا يعني أن الإنسان يكره لقاء الله؟ أنت بعد الموت وينك رايح؟ أنت بعد الموت ستلاقي الله تبارك وتعالى، فلماذا تكره الموت؟ فهل الإنسان إذا كره الموت فمعنى ذلك أنه كره لقاء الله وبالتالي فيكره الله تعالى لقاءه في المقابل؟ هذا الذي أشكل على عائشة. ولهذا قال فقلت يا رسول الله أكراهية الموت؟ هل تعني بهذا الحديث كراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت، ما كانش واحد ما يكره الموت، فكلنا نكره الموت. قال ليس كذلك، ماشي هذا هو معنى الحديث. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى المعنى الصحيح لما قاله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الإنسان قد يكون عربيا وقد يكون صاحب فضل ومكانة ومع ذلك لا يفهم الحديث على وجهه كما حصل لعائشة رضي الله عنها. هذا قد يحدث يعني بعض يعني الأفاضل يعني يسمع آية أو حديثا ويخطئ في فهم ذلك النص، فهذا ليس عيبا، لأن يعني البشر يعني من طبيعته التقصير والقصور، فالإنسان تغيب عنه أشياء، قد يعلم أشياء وتغيب عنه أشياء، هذا هو طبع الإنسان. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ماذا؟ وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب، قال ليس كذلك يا عائشة، قال ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته، متى يبشر يا جماعة؟ عند الموت كل إنسان عند الموت يا جماعة سيبشر إما بالخير وإما بالشر والعياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، يعني في ساعة الموت في لحظة الموت كل إنسان سيبشر، يستنى البشارة، ولكن قد تكون بشارة خير وقد تكون بشارة شر والعياذ بالله. قال ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله. إذا الإنسان والموت تنزل عليه وهو يبشر بالخير والجنة، يتمنى الموت هذيك، لأنها موت ستقوده إلى جنات النعيم، إلى رضوان الله، واضح؟ فيتمنى تلك الموت ويحب لقاء الله. قال أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر يعني عند الموت بعذاب الله وسخطه، إذا بشر بعذاب الله وسخطه أي عند الموت كره لقاء الله، فكره الله أو كره الله لقاءه. وفي هذا المعنى نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل، نعم في سورة فصلت، ياك سورة فصلت. طيب، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، قال المفسرون هذا عند الموت، تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وأبشروا بالجنة، إذن عند الموت يبشرون بالجنة وبالخير، فيحبون تلك الموت ولقاء الله، فيحب الله لقاءهم، والعكس بالعكس. ولهذا يقول الإمام القرطبي رحمه الله، وهذا القرطبي أبو العباس، لأن القرطبي كان زوج علماء مشهورين، كان قرطبي رقم واحد وقرطبي رقم اثنين. عندنا القرطبي الأول هو أبو العباس القرطبي، وهو شارح صحيح مسلم، عنده شرح على صحيح مسلم اسمه المفهم في شرح صحيح مسلم، المفهم في شرح صحيح مسلم، هذا من شرح أبي العباس القرطبي وهو أقدم. هناك قرطبي آخر جاء بعده، كنيته أبو العباس القرطبي، وهو صاحب التفسير. إذن لابد من التفريق ما بين الشخصين، يعني ما هم شخص واحد، هما شخصان مختلفان. طيب، إذن يقول أبو العباس القرطبي في شرحه لصحيح مسلم، قال وفي هذا الحديث ما يدل على أنه لا يخرج أحد من هذه الدار، يعني من الدار الدنيا، حتى يعلم ما له عند الله، حتى يعلم ما له عند الله من خير أو شر. قال: وهذه الكراهة للموت، يعني كون الإنسان يكره الموت ويخاف الموت، هي الكراهية الطبيعية، هذه كراهية طبيعية لا تضر. وهذه الكراهة للموت هي الكراهية الطبيعية التي هي راجعة إلى النفرة عن المكروه والضرر. الإنسان ينفر ويهرب من كل ما يضره ومن كل ما يكرهه. قال: وهذه الكراهة للموت هي الكراهية الطبيعية التي هي راجعة إلى النفرة عن المكروه والضرر واستصعاب ذلك على النفوس. إذن هذه لا تضر ولا تؤثر، ولكن كما قلنا يعني الكراهية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو أن يبشر الإنسان والعياذ بالله عند الموت بالنار وبالشر، فحينئذ يكره لقاء الله، فيكره الله تبارك وتعالى لقاءه. وهذا الحديث حديث عائشة هذا الأخير رواه الإمام مسلم في صحيحه. ثم قال الإمام النووي رحمه الله عن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها، وصفية هذه كانت في الأصل يهودية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما فتح خيبر كانت هذه المرأة يعني من اليهود، فاصطفاها النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه، ويعني أسلمت وتزوجها، وهي من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، صفية بنت حيي. حيي هذا هو حيي بن أخطب اليهودي فيما أذكر. طيب، وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من سنته أنه يعتكف في رمضان، يعتكف في رمضان وخاصة في العشر الأخير من رمضان، والاعتكاف هو ملازمة المسجد لعبادة الله، يعني أن يلازم المسلم المسجد فلا يخرج منه إلا للحاجة والضرور. الاعتكاف هو ملازمة المسجد لعبادة الله، وهذا الاعتكاف سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف وخاصة في رمضان في العشر الأخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا كما تقول صفية، تقول: فأتيته أزوره ليلا، يعني ذهبت صفية لتزور النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، وبالتالي فلا يذهب إلى نسائه وإلى أهله وبيوته، فأرادت يعني صفية رضي الله عنها أن تزوره، يعني تزوره في مسجده، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة. تقول: فأتيته أزوره ليلا، قالت: فحدثته، يعني جعلت يعني صفية رضي الله عنها تحدث النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمه، وكان ذلك في مسجده عليه الصلاة والسلام. تقول: ثم قمت، يعني بعد أن فرغت من الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث معه، قالت: قمت لأنقلب، يعني لأرجع إلى بيتها إلى حجرتها، فقام معي، يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم معها من مكانه الذي كان في المسجد، قال: فقام معي ليقلبني. وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام ليردها إلى غاية بيتها، لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يعني رافقها إلى باب المسجد كما جاء في الأحاديث، يعني رافقها إلى باب المسجد، رافقها إلى باب المسجد. يقول فمر، أو تقول هي فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني رافق صفية زوجته إلى باب المسجد، فلا فبمجرد أن وصل إلى الباب مر رجلان من الأنصار، وهذان الرجلان لا شك أنهما رأيا النبي عليه الصلاة والسلام مع امرأة، وهما ما على بالهمش المرأة هذه واش تكون، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرأة أخرى، لا يدرون أو لا يدريان بذلك. فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، يعني أسرعا في مشيتهما استحياء من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع امرأة شغل استحاوا، فماذا فعل؟ يعني أسرع في مشيتهما حتى يبتعدا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآهما النبي عليه الصلاة والسلام أسرعا، قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا لهما على رسلكما. بالعقل يا سيدي، علاش أكو تجرو؟ بالعقل، امشيوا بعقلكم كما يقول، لا تسرعا في مشيتكما. قال على رسلكما إنها صفية، يعني هذه المرأة اللي راهي واقفة معايا هذه صفية مرتي، ماشي مرأة أجنبية عني. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خاف أن يقذف، كما سيأتي في الحديث، خاف أن يقذف الشيطان في نفسهما شيئا، يعني ممكن لو كان جراو النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثهمش بالك يروحوا يبدأ شيطان يوسوس لهم. النبي صلى الله عليه وسلم واش كان يدير مع مرأة، واش كان يدير مع مرأة في الليل وفي الظلمة إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دفع ماذا؟ هذه الشبهة. وهذا دليل أن الإنسان يعني عليه أن يحرص على دفع الشبه عن نفسه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المطهر ما خلاش الشبهة هذه، ما يقولش الإنسان ما دام أنا صافي مع ربي إذا الناس يتزوا معاهم كما يقولون، لا، الإنسان يعني إذا كان في موقف يعني فيه شبهة فعليه أن يدفع الشبهة عن نفسه، عليه أن يدفع الشبهة عن نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، يعني زوجتي، امرأتي، يعني هذه المرأة هي امرأتي وزوجتي، فليست امرأة أخرى أجنبية. فقال، يعني الرجلان رد على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني أنا شك فيك، يعني هذا هو مقصود الصحابة، يعني بلا ما تقول لنا احنا ما نشكوش فيك، نحن لا نتهمك ولا نشك يعني في طهرك وعفافك عليه الصلاة والسلام. فهذا هو يعني مقصود الرجلين بهذا التسبيح، قال سبحان الله يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني سبحان الله، تأمل، يعني الشيطان، وهذا حق يا جماعة، هذا غيب أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به، يعني الشيطان يا جماعة ما هوش فقط يجي وسوسنا فقط، لا، راه يجري منا مجرى الدم، راه يجري فينا كما يجري الدم في عروقنا، هذا هو معنى الحديث، كما يجري الدم في عروقنا فإن هذا الشيطان كذلك، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذلك فعلى الإنسان أن يخاف من هذا الشيطان ووساوسه، يعني هذا هو المقصود بالحديث، أن على الإنسان أن يخاف من الشيطان ووساوسه، وأن يتعوذ بالله من هذا الشيطان، وأن يحارب هذا الشيطان، هذا الشيطان عدو، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. شوف يا جماعة، لا يكفي أن تعلم بأن الشيطان عدو لا يكفي هذا، بل عليك أن تتخذه عدوا. وش معنى تتخذه عدوا؟ بمعنى تحاربه، يعني هو يحارب فيك بالوساوس، فعليك أنت أيضا أن تحاربه، أن تحاربه بذكر الله، بالقرآن، بالاستغفار. ولهذا كما جاء في الحديث والآثار أن الشيطان يقول أهلكت بني آدم بالمعاصي وأهلكوني بالاستغفار. أنا أهلكتهم بالمعاصي، أنا أهلكتهم، نطيحهم في المعاصي، بصح هما تاني هلكوني بحاجة واحدة، واش هي؟ الاستغفار والتوبة. يعني الإنسان لو أنه كلما أذنب بادر إلى التوبة والاستغفار فإنه يتغلب على الشيطان في هذه المعركة، في هذه المعركة. إذن كان معركة بينك وبين الشيطان، الإنسان لا يستهين بها، يقولش لا لا أنا لبس بي، أنا مؤمن، أنا كذا، والوسوسة تاع الشيطان ولا تضرني. لا، الإنسان لا يستهين بذلك، فعلى الإنسان أن يكون حاضرا في هذه المعركة بقوة كما يقال. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مؤكدا ذلك، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، مجرى الدم. وإذا كان الإنسان يجري فيه الشيطان مجرى الدم، يا جماعة هل يبعد، هل يبعد أن يسكن هذا الشيطان في جسد الإنسان؟ طبعا لا. ولهذا ممكن الشيطان يسكن في ابن آدم يا جماعة، لكما يعني يظن بعض الناس مع الأسف، يعني ممن ينتسب إلى الإسلام، وبعضهم قد ينتسب حتى إلى العلم، يعني ينكر يعني هذا المعنى، يقولك ما كاش منها يعني الشيطان يسكن في ابن آدم. لا، يقولك ما كاش منها، كيف ما كاش منها؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري فيك كما يجري الدم في عروقك. كيف يبعد على مثل هذا المخلوق أن يسكن في بدن المصروع، في بدن المريض؟ إذن فيعني صرع الجن للمريض وسكناه في جسده، يعني هذا يعني أمر حق، هذا أمر حق، وجاءت يعني عدة أحاديث في السنة تدل على ذلك. ولهذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى مريضا فقال أخرج يا عدو الله. يخرج من أين؟ يخرج من أين؟ يخرج من الشام، يخرج من هذا المريض. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج يا عدو الله، أمره بماذا؟ بأن يخرج من جسد هذا المريض. طيب، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجلين وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وهذا شك من الراوي، والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك وعن أبي الفضل العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. أبو الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو والد عبد الله بن عباس والفضل ابن عباس وغيرهما من الصحابة المعروفين المشهورين. إذن العباس هذا هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول عن أبي الفضل العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال شهدت، يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. ويوم حنين هذا يعني إشارة إلى غزوة، غزوة تعرف بغزوة حنين، غزوة تسمى بغزوة حنين. وهذه الغزوة كانت بعد فتح مكة، هذه الغزوة كانت بعد فتح مكة، وفتح مكة كان في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، كان فتح مكة في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. وبعد فتح مكة مباشرة يعني وقعت يعني هذه الغزوة لتعرف بغزوة حنين. وهذه الغزوة ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة ماذا يا جماعة؟ في سورة التوبة، نعم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، المسلمين كان عددهم كثيرا جدا، كانوا بزاف، خاصة بعد فتح مكة. يعني أصلا النبي صلى الله عليه وسلم كي راح فتح مكة كان عدد الجيش النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من 10,000، أكثر من 10,000 كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الفتح يعني صار هذا العدد يعني تضاعف، لأنه أهل مكة كامل أسلموا، ولعل قبائل أيضا قريبة من مكة أسلموا، فخرجوا جميعا، خرجوا جميعا مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، في غزوة حنين. ولهذا كان عدد المسلمين كثيرا جدا، ولهذا قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم وليتم مدبرين. قال تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيدهم بجنود، كيفش الآية؟ وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، هكذا الآية، هكذا. طيب، إذن فالحاصل، الحاصل أنه في هذه الغزوة يعني غزوة حنين يعني كانت يعني ضد يعني بعض القبائل الكبيرة العربية الذين كانوا على الكفر، فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم وكان عدد المسلمين كثيرا جدا، وبدأت المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، كان أولئك الكفار، كان أولئك الكفار الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام يحسنون الرمي بالسهام، كانوا يتقنون الرمي، حتى جاء في الأحاديث أن الرامي منهم كان لا يكاد يخطئ له سهم، يعني كل ما يرمي سهم يجيبه في مسلم. فلما رأى بعض المسلمين خطر في هذه الغزوة كما قلنا يعني الناس كامل خرجت لها، حتى الذين كانوا حديث عهد بماذا؟ بجاهلية، كانوا هذاك وين سلموا، كانوا هذاك وين أسلموا كما سيأتي في الحديث، فكانوا حديث عهد يعني بكفر وجاهلية، كانوا ضعاف الإيمان، وخرجوا يعني طمعا في الغنيمة، في الغنائم. فلما رأى النبل تقع على المسلمين وتصيبهم ماذا فعلوا؟ فروا، ولوا مدبرين كما في الآية. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فيعني مسلمون كثر يعني يعني جعلوا ماذا؟ يعني يفرون، جعلوا يفرون ويهربون ويدبرون. طيب، نعود نوليو للحديث الذي يقص علينا بعض تفاصيل تلك الغزوة. يقول العباس بن عبد المطلب شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، يقول فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، فلم نفارقه. إذن هذا الرجل الأول عرفناه اللي هو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الثاني اللي هو أبو سفيان ابن الحارث، شكون هذا يا؟ هذا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولد عمه كما نقوله احنا، هو ابن عمه، وهو أيضا أخوه من الرضاع، يعني أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، كان على الكفر ثم أسلم، كان على الكفر ثم أسلم وحسن إسلامه، وكان من الثابتين في غزوة حنين. لهذا العباس وأبو الحارث هذا يقول كنا ملازمين لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ثابتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما ندبر كما أدبر بعض الناس، لا، ثبت ثبت. ولهذا قال فلم نفارقه. يقول ورسول الله في تلك الغزوة، يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء، يعني كان راكب فوق بغلة ماشي فارس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء، يعني بيضاء اللون. يقول فلما التقى المسلمون والمشركون ولا المسلمون مدبرين، ولا المسلمون مدبرين. هل المقصود ولا المسلمون أي كلهم؟ جواب لا، شيء كامل، بعضهم، ولكن البعض هذا تاني عدد لبس به، لكن قولوا بعضهم ماشي معناته واحد ولا زوج، لا، ربما كانوا بالعشرات وربما بالمئات، الله أعلم. ولا المسلمون مدبرين، يعني فروا من ساحة المعركة بعضهم. يقول شوفوا شوفوا، قال فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار، الناس هاربة والنبي صلى الله عليه وسلم ركب بغلة وصاد مع الكفار، يتعلموا شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت فيه شجاعة عجيبة جدا، كانت فيه يعني شجاعة عجيبة جدا عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني بعض أفاضل الصحابة كما جاء في هذا الحديث يعني يقول كنا إذا حمي الوطيس احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني انتخبوا موراه كما يقول، يعني من عظم شجاعته عليه الصلاة والسلام. قال فطفق، يعني طفق بمعنى جعل، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض، يعني يجعل بغلته تركض، يركض بغلته قبل الكفار، يعني جهة الكفار. يقول العباس وأنا آخذ بركاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني العباس كان شيد يعني الركاب تاع البغلة تاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لا تسقط النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أكفها، أكفها شغل نشدها، يعني البغلة هذيك شغل نشدها كما قلنا حتى لا تلقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أكفها إرادة ألا تسرع. يقول وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبو سفيان اللي هو ابن الحارث، أخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله، يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني سهام الكفار تتساقط على المسلمين وبعض المسلمين ولوا مدبرين، حينها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس، يعني يا عباس يا عم، نادي أصحاب السمورة. والسمورة هو نوع من أنواع الشجر، السمر أو السمر، والمقصود بأصحاب السمورة يعني أصحاب الشجرة، يعني الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وهؤلاء أصحاب الشجرة كان عددهم 1500 صحابي، وهم من خيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يناديهم، أن يناديهم حتى يعني يتجمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمكن العدو من اختراق يعني جيش النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قال نادي أصحاب السمورة، يعني ناديهم حتى يتجمعوا. حتى يتجمعوا ولا يتفرقوا. قال العباس وكان، هذا من كلام الراوي، وكان يعني الراوي يقول وكان أي العباس رجلا صيتا، يعني رجلا صيتا أي ذا صوت عال. يعني كان العباس رضي الله عنه يعني معروف أنه جهوري الصوت، حتى ذكروا في سيرته بأنه كان يعني ينادي يعني بعض غلمانه فيسمعونه على أميال، يعني يكون على كيلومترات ويسمعوه يعني من قوة صوته. يقول وكان رجلا صيتا. يقول العباس فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمورة، أين هم يعني الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية تحت الشجرة؟ قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. يعني بمجرد أن نادى العباس جاءوا جميعا، جاءوا جميعا وتجمعوا حول النبي عليه الصلاة والسلام كما يتجمع يعني البقر على أولاده. فقالوا يا لبيك يا لبيك، يعني كلمة لبيك معناها استجابة، ولهذا في التلبية في الحج لما الحاج يقول لبيك اللهم لبيك، ما معنى لبيك؟ أي استجابة بعد استجابة، لأن الله تعالى ناداهم ودعاهم إلى الحج فاستجابوا له. لبيك أي استجبنا، يا لبيك يا لبيك. قال فاقتتلوا هم والكفار، فاقتتلوا هم والكفار. قال والدعوة في الأنصار يقولون، يعني جعل يعني الأنصار يعني يدعون وينادون أيضا. الدعوة هنا بمعنى المنادات، يعني كيف كانت المنادات بين الأنصار في تلك الغزوة. يقول والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار، يعني جعل الأنصار أيضا يعني يدعو بعضهم بعض لي يعني يتجمع عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ثم قصرت الدعوة على بني الحارث ابن الخزرج، على بني الحارث ابن الخزرج وهي يعني من قبائل الأنصار. يقول فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليه. هذا واش معناته المتطاول عليه؟ ليكون خواف يا جماعة واش يدير؟ ليكون خواف وراكب واش يدير؟ يركب هكذا يهبط راسو يتخبى مر البغلة اللي راه راكبها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني راكب على بغلته متطاول، متطاول يعني يمد عنقه رأسه وجسده، وهذه الهيئة تدل على ماذا يا جماعة؟ على الشجاعة واستعداده للجهاد والقتال والحرب. قال كالمتطاول عليها إلى قتالهم. فقال أي فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا حين حمي الوطيس. هذه كلمة عربية يعني تقال للتعبير عن اشتداد الحرب والقتال. إذا اشتدت الحرب واشتعلت العرب يقولون حمي الوطيس، يعني هاي شعلت الوطيس. الوطيس وش هو يا جماعة؟ الوطيس كما سيشرح ذلك الإمام النووي هو التنور. شتو هذيك الحفرة، الحفرة التي تحفر في الأرض ويجعل فيها الجمر ليخبز فيها الخبز، هذاك هو الوطيس، هذاك هو الوطيس. فالإنسان باش يخبز الخبزة لازم يحمي الوطيس، هذا يعمره بالجمر باش يخبز الخبزة تاعو. هذا هو معنى حمي الوطيس. وهذه الكلمة يعني جعلت كناية عن يعني اشتداد الحرب واشتعالها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا حين، حين يعني الوقت، يعني وقت حين حمي الوطيس. ثم أخذ رسول الله، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مجدر في تلك المعركة، يعني نزل إلى الأرض، نزل إلى الأرض وأخذ بكفه الشريف عليه الصلاة والسلام قبضة فيها حصيات اللي هي حجارة صغيرة وترابا، المهم قبضة قبضها النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض فيها التراب والحصيات، فرمى بهن وجوه الكفار، رمى بهن وجوه الكفار، ثم قال انهزموا ورب محمد، انهزموا ورب محمد. جاء في بعض الروايات وهو حديث آخر في صحيح مسلم، هو حديث سلمة ابن الأكوع، يعني يروي أيضا يعني ما أو بعض ما جرى في حنين، يقول سلمة ابن الأكوع وهو أيضا كما قلت يروي هذه القصة، يعني بعد أن ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قبضة ورمى بها وجوه الكفار، يقول سلمة فما خلق الله منهم، منهم أي من الكفار، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا من تلك القبضة، قال فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل. يعني شوفوا سبحان الله كما قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم، وقال في آية أخرى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، يعني رب العالمين سبحان الله كي يحب ينصر شخص ولا جماعة ولا جيش، ما أسهل على الله تبارك وتعالى ذلك، ما أسهل ذلك. يعني تأمل، يعني كانت يعني معركة، يعني معركة كبيرة، يعني حضرها يعني عدد كبير من المسلمين، وكانوا في البداية ماذا يا جماعة؟ منهزمين، ثم وليتم مدبرين، لولا أن الله تبارك وتعالى أنزل سكينته بعد ذلك وثبت النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، فكانت معركة كبيرة وعظيمة جدا. حسمت هذه المعركة الكبيرة بقبضة من النبي صلى الله عليه وسلم، قبضة يعني رفت قبضة فيها تراب وحصى رمى بها، فما تركت عين كافر إلا ودخل فيها التراب. وطبعا المقاتل كي عينيه يتعمروا بتراب، كش ما بقى قتال، ما بقى حتى قتال، ما يقدر يرمي سهم، ما يقدر يضرب سيف، فهزمهم الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث كما قال العلماء هو معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، معجزة حيث أولا الله تبارك وتعالى يعني نصر نبيه على هذا العدو الكافر بقبضة من تراب. ثم سبحان الله هذا التراب لما ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك عينا من أعين الكفار إلا أصابها، هذه معجزة عظيمة. ثم المعجزة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى هذه القبضة أخبر بأنها أن هذه القبضة ورميها سبب في هزيمة هؤلاء الكفار، وكان الأمر كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ انهزموا ورب محمد، فانهزموا فعلا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وكان كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال انهزموا ورب محمد. يقول راوي هذا الحديث اللي هو العباس رضي الله عنه قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، هذا قبل الرمية، يعني العباس رضي الله عنه يعني في البداية كما قلنا يعني كان الكفار متغلبين على المسلمين، والكثير من المسلمين هرب وأدبر. فالعباس يقول يعني كنت أنظر يعني إلى ساحة المعركة يعني فأرى أن المعركة يعني لم تتغير فيها الموازين كما يقال اليوم، يعني لا يزال الغلبة للكفار في البداية، يقول لا تزال الغلبة له، هذا هو قوله. فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، ولكن يقول فوالله ما هو إلا أن رماهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا. وش معنى حدهم يا جماعة؟ الحد هنا بمعنى القوة والبأس، القوة والبأس، يعني قوة الكفار وبأسهم. يقول ما زالت ماذا؟ كليلا، أي تعود ضعيف، يعني كانت قوة ولكن تلك القوة بدأت تضعف شيئا فشيئا. هذا هو معنى قوله، معنى قوله فما زلت أرى حدهم كليلا، يعني بأسهم وقوتهم ضعيفة، كليلا بمعنى ضعيفة. قال فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا، يعني بعد أن كانوا مقبلين متغلبين صاروا يهربون، يعني صار الكفار يهربون من ضربات المسلمين. قال فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. وهذا الحديث كما قال النووي رواه مسلم، ثم يعني شرح مسلم الإمام النووي بعض العبارات فقال الوطيس التنور، والتنور كما قلنا هي الحفرة التي تحفر في الأرض ليخبز فيها. قال ومعناه، يعني معنى حمي الوطيس، قال ومعناه اشتدت الحرب. وقوله حدهم هو بالحاء المهملة أي بأسهم، والبأس هو القوة، والبأس هو القوة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. وأنبه إخواني في نهاية هذه الدرس بأنني سأتغيب عن الدرس القادم اللي هو يوم الثلاثاء، يعني يوم الثلاثاء ما كاش درس إن شاء الله، ولكن الثلاثاء اللي بعده بإذن الله كاين درس. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. وطبعا اللي موالف يحضر بالجمعة، الجمعة الجاية كاين درس، الجمعة الجاية كاين درس. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.